بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه ولكم في الدارين، آمين. ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له: وهبت كذا من فلان وأقبضته، فقال: نعم. وهبت. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في مبحث الهبة. نعم. في مبحث الهبة. قال: سأله سائل، سأل زيد عمرا قال له: وهبت فلانا كذا وكذا؟ قال: نعم. ها؟ نعم. هكذا العبارة. نعم. وهبت، سؤال على طريق السؤال. سأل زيد عمر قال له: أنت وهبت فلانا كذا وكذا؟ زيد يسأل عمر، عمر قال: نعم. قال: أقبضته. وأقبضته. طبعا هو لماذا قال وأقبضته؟ لأنه قبل الإقباض ما تلزم الهبة، لا إذا قال وهبته ولا إذا قال ما وهبه، قبل الإقباض الهبة لا تلزم، ولذلك قال: نعم وأقبضته، بمعنى أن بذلك معنى ذلك أن الهبة لازمة. وهبته وأقبضته، نعم. إيه، هذه تنعقد بذلك، يعني تلزم. نعم. ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له، هذا بالنسبة للواهب. ويكفي الإقرار بالقبض كأن إيش؟ ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له: وهبت كذا من فلان وأقبضته، فقال: نعم. نعم. وأما الإقرار، يعني هنا في هذه الحالة ما جرت صيغة وهبتك ولا قبلت، يعني لزمت الهبة بكلمة واحدة، نعم. واحد سأل إنسان: أنت وهبت فلانا كذا وأقبضته؟ قال: نعم. لزمت الهبة من غير لا إجابة، ولا بمجرد أن قال الواهب نعم لزمت الهبة. نعم. طيب. وأما الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة فلا يستلزم القبض. نعم. وأما الإقرار بمجرد الهبة بدون إقرار بالقبض، قال له: أنت وهبت فلانا؟ قال: نعم، لكن لم يقل وأقبضته، لا تلزم الهبة. أو شهد شاهد بأن فلانا وهب فلانا كذا، ما يكفي، بل نقول للشاهد: هل أقبضه؟ يقول: ما أدري. إذن شهادته ما تنفع، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، بالقبض والإقباض. نعم، نفس الشيء، القبض من جهة الموهوب المتهب، والإقباض من جهة الواهب. نعم. نعم. طيب. وأما الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة فلا يستلزم القبض. نعم. يعني لا يلزم من قوله وهبته أو الشاهد يشهد أن فلان وهب فلان أنه قبضه، القبض يلزم منه الهبة يعني، لكن الهبة يعني لا يلزم من الإقرار بالهبة القبض. الإقرار بالقبض يترتب عليه لزوم الهبة، لو قال أنا وهبته وأقبضته، أو أن الشاهد قال أقبضه، نشهد أنه أقبضه، تلزم الهبة. أما مجرد إقرار بالهبة من غير تعرض للإقباض، أو الشهادة على الهبة من غير تعرض للإقباض، لا تلزم الهبة. نعم. نعم. يكفي عنه قول الواهب: ملكها المتهب ملكا لازما. لو قال الواهب للمتهب: فلان ملك الحاجة الفلانية ملكا لازما، ما معنى العبارة؟ معناها أنه وهبه إياها وأنه قبضها، لأن الملك اللازم متى يكون؟ بعد القبض. فقوله ملك، قول الواهب ملكها، يعني فلان ملك الحاجة اللي هي محل النزاع، يعني ما اللي هي محل الهبة يعني الموهوب الشيء الموهوب. لو قال نعم ملكها ملكا لازما معنى ذلك إيش؟ يعني أنه أقبضه إياها، لأن الملك اللازم لا يكون إلا عن طريق القبض، فكأن الواهب يقر بالقبض، يقر بالهبة ويقر بالقبض أيضا، ومن ثم تلزم الهبة بهذا الكلام، تلزم الهبة. قال بعضهم وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لئلا يتنبه له. ها لا يعني لو أن معروف أن الحاكم لا ينبغي أن يلقن الشاهد أو يلقن أحد من المتخاصمين الحجة، ما يذكر بأشياء هو غافل عنها أو لا يدري عنها، لأنه هذه إعانة من الحاكم على يعني ربما يكون ما هو صحيح ولا يذكره يقول ايه نعم صحيح. فلذلك الحاكم لما يجي شاهد يشهد عنده أن فلان وهب فلان شيء، ما يقول له أقبضه إياها أم ما أقبضه إياها. الحاكم لا يفطنه على الشهادة، لأنه يمكن الشاهد يكون مرتشي فيقول ايه أقبضه إياها، يعني يتفطن لذلك. لا فيقول له ما هي شهادتك؟ يقول فلان يدعى أن فلان وهبه حاجة ما، إيش تقول؟ تشهد ولا ما تشهد؟ فإذا قال أشهد أنه وهبه، لا يقول له وأقبضه. نعم. فإذا قال وهبه نعم، وبعدين قال بعدين أنا أعرف أنه وهبه خلاص، طيب أقبضه هي عدبة، إذن يقول له هذا ما هذه الشهادة ما تنفعك، لأنه ما بدون إقباض بدون شهادة على الإقباض. نعم. أي نعم. ولأصل ذكر أو أنثى من جهة، ويجوز للأصل يعني الوالد أو الوالدة أو الجد أو الجدة، يجوز لهؤلاء أن يرجعوا فيما وهبوه أبناءهم أو أبناء أبنائهم، يجوز هذا منصوص عليه في الحديث أنه واهبة الوالد يستطيع أن يتراجع عن هبته ولو أقبضها. لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، هذا الحديث هكذا، فله أن يرجع. أيوة يعني استثنى الوالد، يعني بعضهم ذكر الحكمة يعني قال لأنه الولد جزء من الوالد، والولد نفسه من مصالح الوالد، ومال الوالد يعني فيه نصيب للولد، ومال الولد فيه نصيب للوالد عند الحاجة وما يأخذ منه نفقة، فلذلك سومح في هذا. وما في لانتفاء التهمة يعني هو لأجل ما في تهمة، لأنه يعني يمكن في مصلحة في رجوع الوالد فيما وهبه لولده، في مصلحة قد تكون مصلحة للوالد كان ما الولد يحتاج إلى ذلك، أو مصلحة للولد يمكن الولد يصرفها في غير طريقها، ولذلك استثني الوالد. والوالد يشمل الأم أيضا، ويشمل الجد، لأن الجد والد مجازي، ويشمل الجدة، أي نعم، الأم والأب والجد والجدة كلهم، والولد يشمل الولد وولد الولد أيضا، يعني لو أعطى ابن ابنه أو أعطت ابن بنتها أو بنت بنتها أو بنت ابن، وكذلك يجوز الرجوع. لكن متى يجوز؟ إذا كان الشيء الموهوب لا يزال في سلطنة الولد، لم يتصرف فيه ببيع أو أكل أو غير ذلك، فإذا زال من ملك الولد ما عاد يجوز للوالد أن يرجع، حتى لو رجع إلى الولد بأن اشتراه، يعني الوالد أعطى ولده حاجة وباعها سيارة مثلا، باعها فطالبه الوالد قال أنا بعته خلاص مع الوالد، الولد ما عاد يجوز يرجع. ثم اشتراها الولد، اشترى السيارة أو وهبت إليه، يعني ملكها بطريق ثانية، وهبت إليه أو اشتراها ثم طالبه الوالد، ليس للوالد في هذا الحال الحق في الرجوع. هنا من جهة الأب أو الأم، وإن على رجوع فيما وهب أو تصدق أو أهدى، يعني يعني الوالد يرجع ليس في الهبة فقط، حتى في الهدية، حتى في الصدقة، يرجع في الكل فيما أعطى، لأن الحديث قال، ظاهر الحديث قال فيما يعطي، ليس لأحد رجوع فيما يعطي، يعطي مطلقا سواء عن طريق الوالد أعطى عن طريق الهبة أو هدية أو صدق على الولد أو ولد الولد، في الكل له الرجوع إذا كان الشيء الموهوب لا يزال في ملك المتهم، أو نقول بعبارة في ملك الولد. نعم. لا فيما أبرأ، لا فيما أبرأ، لو أن الوالد له دين على الولد، الوالد له دين على ولده مبلغ، فقال له يا ولدي أنا أبرأتك أو تنازلت لك عن الدين الذي عليك أو سامحتك بالدين الذي عليك، لا يجوز له الرجوع، لأن هو ما أعطى شيء في الواقع، إنما أبرأه، ما لا هدية ولا، أبرأه إبراء يعني هكذا. لفرع وإن سفل، يجوز للوالد للأصل أن يرجع فيما وهب إلى الفرع، الفرع يعني الولد وولد الولد. نعم. إن بقي الموهوب في سلطنته، ذكرنا هذا. نعم. بلا استهلاك، يعني لا أكله استهلكه، نعم، ولا بيع ولا هبة، نعم، لا وهبه ولا باعه ولا أكله، نعم. وإن غرس الأرض أو بنى فيها أو تخلل عصير موهوب، حتى لو أعطاه أرضا فغرسها، للوالد أن يرجع في الأرض، أو بنى فيها بيتا، للوالد أن يرجع، لأن الأرض لا تزال موجودة في حوزة الولد. أو إيش الثاني الأخير؟ أو تخلل عصير موهوب، أو عصير، أعطاه عصير فصار خلا، أو آجره يرجع فيه، ما يقول أنت أعطيتني عصير والآن صار خل، تغير عن حاله، ما أرده، لا يرده وإن تغير. أو إيش آجره، يعني أعطاه شيء والولد آجر هذا الشيء، أعطاه سيارة وأجرها، أعطاه بيت وأجره، أو علق عتقه. الإجارة لا تمنع رد الوالد، الوالد يرجع ولو أن الولد آجره، لو حتى أجره للوالد أن يرجع. أو إيش علق عتقه، قال للعبد، الوالد وهب الولد عبده، فقال الولد إن جاء رمضان أو إن فعلت لي كذا فأنت حر، هذا عتق بالتعليق عن طريق التعليق، أيضا يجوز للوالد أن يرجع ولو علق العتق على شيء. نعم. أو رهنه أو وهبه أو أعطاه رهنا بدين، الولد أعطى الشيء الهدية أو الهبة، أعطاها رهن، جعلها رهنا عند إنسان بدين، أيضا للوالد الرجوع. ها قبل أن يقبض هو، طبعا قبل أن يقبضها المرتهن، لأن الرهن لا يلزم إلا بقبض المرتهن، فأما إذا يعني قبل القبض للراهن الرجوع، وللوالد أن يرجع في هذه الرهينة على أساس يعطيها لفلان رهينة لكن ما أقبضه إياه حتى الآن، لكن متى ما أقبضه الرهينة ما عاد يجوز للأب أن يرجع، لأن حق المرتهن صار حق ألزم أقدم. نعم. أو رهنه أو وهبه بلا قبض، سلام، بلا قبض فيهما لبقائه في سلطنته. أيوه. نعم. بلا قبض فيهما، في إيش؟ في الهبة والرهن. يعني ما دام أنه إذا وهب إنسان ولم يقبضه إياه، للوالد الرجوع، أو رهن الشيء الموهوب ولم يقبضه المرتهن للوالد الرجوع. أما متى ما قبض الموهوب والرهن قبضه المرتهن ما عاد يجوز للوالد الرجوع. فلا رجوع إن زال ملكه بهبة مع قبض، وإن كانت الهبة من الابن لأبيه أو لأخيه لأبيه. هنا العكس، يعني إذا كانت الهبة من الولد للوالد، تقدم معنا أن الهبة إذا كانت من الأصل للفرع أو من الوالد للولد يرجع في بعض الحالات، بعض الحالات لا. إذا خرجت من ملك الولد أو ما خرجت من ملك الولد ولكن مثل الرهن، يعني صار المرتهن أحق به، ففي هذه الحالة لا يرجع للولد. طيب هنا بالعكس، لو أن الولد أعطى أباه، هل يجوز للولد أو جده هل يجوز له الرجوع؟ نعم طبعا ما يجوز له الرجوع. نعم أو ببيع ولو من الواهب على الأوجه. إيش اسمه والولد الوالد إيش ماذا قال؟ أنا ما انتبهت. لو أن الولد أعطى الوالد، يقول فلا رجوع إن زال ملكه بهبة مع قبض. نعم. وإن كانت الهبة، هذا فهمناه. نعم. وإن كانت الهبة من الابن لأبيه. أيوة. أو لأخيه لأبيه. أيوة. أو ببيع. أيوة. ولو من الواهب على الأوجه، أو أن أو ببيع أو كانت ببيع بسبب بيع، يعني أن الوالد وهب ابنه بمقابل أو باعه إياه، أو أن الابن أعطى أباه ليس له الرجوع، أو الوالد أعطى ابنه وهبه لكن بمقابل هبة بالبيع بمقابل ثمن، أو حتى باعه بيع صريح يعني. إيه نعم بعدين. نعم. أيوة. أو ببيع ولو من الواهب على الأوجه أو بوقف، أو وقفه عليه، الوالد وقف الشيء على الولد وقف يعني. نعم. ويمتنع الرجوع بزوال الملك وإن عاد إليه ولو بإقالة. لا، هذه شو اسمه، ولو وهبه إيش قبل ما نرجع المسألة؟ لا ارجع للمسألة والله من ارجع للمسألة عند الرهن، موضوع الرهن. نعم. وتلزم بالقبض. أو رهنه أو وهبه. أيوة. بلا قبض فيهما لبقائه في سلطنته. يرجع الوالد في الحالة هي. أيوة. فلا رجوع للوالد إن زال ملكه ملك الولد بهبة مع قبض. أيوة، يعني بأن وهبه وقبض. نعم. وإن كانت الهبة من الابن لأبيه أو لأخيه لأبيه. أيوة. أو ببيع ولو من الواهب على الأوجه أو بوقف. طيب هنا يعني عندك نفس العبارة، شوف عبارة المثل عندك. أيوة أكمل. أو لأخيه لأبيه. أيوة. أو ببيع ولو من الواهب على الأوجه أو بوقف. أيوة. إيه لأبيه. لا، أنا عند الابن. عندك من الابن لابنه. من الابن لأبيه. لا لأبيه، ما يصير من الابن لابنه. أيوة. الحاشية إيش قال؟ ها؟ إيه. غاية. بعد أن أيوة نرجع ماشي الآن فهمنا الابن لابنه صحيح. نرجع أنا. يعني لو كان أن لو أن الولد تصرف فأعطى الهبة لابنه، ابن الابن يعني. من جد الولد. لا هو الجد أعطى للابن، أعطى لابنه، الابن أعطاها للحفيد، حفيد الواحد، حفيد الواحد، خلاص ما عاد له الرجوع. المسألة الثانية قال من أبي لأبيه، كذلك إذا إيش أو لأخيه لأبيه أو لأخيه أو أعطاه لأخيه، أخيه لأبيه مو الأخ الشقيق. أيوة، حتى لو أعطاها لأخيه ما يرجع، أما الأخ الشقيق يرجع نفس الشيء. يعني لو أن الولد أعطى أحد أولاده، قام الواحد هذا الولد اللي أعطاه أعطاه لأخوه الشقيق، الولد الواهب هو أيضا ولده صحيح ما أعطاه، لكن قال هات أعطينا الهبة اللي أعطاه، قال أعطاها لأخوي فلان له أن يأخذها منه. لكن لو أعطاه لأخيه لأمه لا، ما المسألة اللي بعدها أيضا ما أو ببيع ولو من الواهب على الأوجه، أو باعها، أو باعها يعني أعطاها لابن لأخيه أو لابنه، أو باعه من ابنه، أو باعه، أو باعه يعني بيعا نعم لا هبة، ولو من الواهب، ولو من الواهب يعني حتى مثلا ابن أعطى لابنه للحفيد، ثم الحفيد باعها من والده، الأب ليس له الجد، يعني الأب اللي هو الجد ليس له مطالبة ولده بيقول له أنت هاي موجودة، قال أنا أعطيتها لولدي وباعها لي خلاص ما يرجع الوالد، الجد ما يرجع. نعم نعم. ويمتنع الرجوع بزوال الملك وإن عاد إليه، ذكرنا هذا قبل شوي، قلنا لو أن الولد أزال ملكه بهبة أو صدقة أو بيع ثم عاد الملك إليه بأن المشتري رد باعه أو اشتراه من المشتري، أو أن المشتري أهداه إياه، أهداه للشخص للولد البائع، يعني عاد إليه بطريق ثاني ليس للوالد الرجوع، ما يرجع فيها الصور السابق إذا أطال الابن أو شو اسمه أو الأخ الأم يعني أو أطال أخو الشقيق يرجع، يعني الأخو الشقيق يرجع، أو باعه أو أن الابن الابن باعه لأبيه، يعني باعه للولد، يعني أعطاه ورد باعه إياه، الموهوب له باعه للواهب، الفرع الجد يعني أو للواهب مباشرة يعني. طيب هذه أيضا نقول هاي ولو يعني غاية وصلية، يعني ولو حتى التصرف، هذه التصرفات، هذه التصرفات تمنع إيش الرجوع. نعم. ولو بإقالة أو رد بعيب، المهم رجع إلى الولد بسبب من أسباب الرجوع، نعم، وملكه ثانيا، أيوة، ليس للجد، ليس للأب الرجوع، ليس للأب في هذه الأحوال الرجوع، لأن الملك أو الملك غير مستفاد، لأن الملك غير مستفاد منه، نعم، حينئذ، حينئذ هذا مو عن طريق الأب مباشرة، هو أزال ملكه عنه ثم رجع عليه بهبة أو تصدق عليه به أو اشتراه أو هدية أهداه إياه، يعني الوالد ليس له حق الرجوع بمجرد كون الهبة في يد الولد، لا، لازم يكون وجودها بناء على عطية الوالد، لكن إذا رجعت، إذا ملكها الولد بسبب آخر بأن باعها ثم اشتراها أو أهديت إليه بعد ما باعها أو تصدق بها عليه بعد ما باعها، ليس للوالد أن يعود في هذه الحالة، يعود على الهبة، ليس له. ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه، ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه هبة ثم رجع إليه الولد، أنا تقدم معنا أنه لو وهبه لابنه، الابن وهبه لابنه، الابن وهبه لابنه ولا وليس للأب الرجوع، هنا قلنا وهبه أو باعه ما أدري والله، ولو وهبه لابن الابن الولد وهبه لولده لحفيد الوالد. طيب هنا الأب الموهوب له أو المتهب وهبه لابنه ورجع عليه، هل يجوز للوالد أن يرجع في الهدية؟ يعني الجد صار يقول له للولد أنا أعطيتك هذا الشيء وهبتك إياه، أنت أعطيته لابنك، الآن أنت رجعت فيه، أنا أيضا أريد أن أرجع فيه مثل ما أنت رجعت على ابنك، أنا أرجع فيه انتقاما منك، ليس هل له ذلك؟ هل له ذلك؟ نعم سيأتي هذا. ففي رجوع الأب وجهاني، ها ففي رجوع الأب وجهان، يعني إذا وهبه إياه، ثم احنا تقدم معنا إذا الولد وهبه لابنه ولم يرجع إليه لا يرجع الجد، ما يرجع، لكن لو أن الولد وهبه لابنه ورجع الجد أراد أن يرجع أو الوالد الكبير أراد أن يرجع، فهل يرجع؟ قال فيه وجهان، يعني يظهر أنه بعضهم قال إيه ما دام أنه هبة وأنه رجع أيضا للجد أن يرجع، بعضهم قال لا ما يرجع. والأوجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده، لو أنه زال الملك بالهبة ثم عاد فهيقول الأقوى أنه لا يرجع، معناته بطريق الأولى ما يرجع إذا كان الولد ما رجع لو أعطاه لابنه. ويمتنع أيضا إن تعلق به حق لازم كأن رهنه لغير أصل وأقبضه ولم ينفك. نعم ويمتنع الرجوع أيضا لو رهنه نعم بحق لازم وأقبضه نعم ولم ينفك، ولم ينفق بأن لم يؤدي كل الدين، إذا لم يؤدي كل الدين بقي يبقى رهينا، ومن ثم الوالد ليس له الرجوع ما دام المرتهن له دين على الراهن ولو قليلا. وكذا إن استهلك بأن تفرخ البيض أو نبت الحب، يعني استهلك يعني تغير حال، يعني أعطاه بيض صار فروخ البيض، أول حب إيش أعطاه حب فبذره ونبته، ما عاد يرجع الأب في ذلك. نعم وتغير يعني تغير الصورة. نعم لأن الموهوب صار مستهلكا. نعم ويحصل الرجوع بنحو رجعت في الهبة، الرجوع من الأب لو أراد أن يرجع كيف يرجع؟ يقول رجعت بطلت رجعت بالهبة ما عاد أعطيك، يعني أرجع أعطيني اللي وهبته، يعني بهذه الألفاظ. نعم كنقضتها أو أبطلتها. نعم أو رددت الموهوب إلى ملكي. أيوة. وكذا بكناية كأخذته. أيوة. وقبضته. أيوة. مع النية. نعم. لا بنحو بيع واعتاق، لكن لو قال بعتك هذا الشيء الذي وهبتك إياه بعتكه هذا ما يعد رجوع. طيب شو بعتني أنت ما دام أعطيتني إياه؟ يعني ما يعد رجوع. قال لا بنحو بيع وإيش؟ لا بنحو بيع واعتاق أو وهبة. أن اعتقت هذا العبد الذي أعطيتك إياه الذي وهبتك إياه اعتقته أيضا هذا ما يعني أنه رجوع، لا يصح لغيره ووقف اعتاقه إيش واعتاقه. لا بنحو بيع واعتاق وهبة لغيره أو أن وهبت هذا اللي أعطيتك إياه أنا وهبت لفلان من الناس بدون أن يقول نقضت أو بطلت، ما هذا لا يعد رجوع. نعم ووقف لكمال ملكي. وكذلك لو وقفه الولد على قف الوالد قال أنا هذا الأرض التي أعطيتك إياها وقفتها، هو وهبه أرضا أو دارا، فقال الوالد وهب أنا هذه الدار والأرض وقفتها، ما يصح هذا الوقف ولا يعني هذا رجوع. نعم لا يحصل الرجوع. قال إيش؟ هو ذكر أنه قال لا لا ببيع وهذا لا هذا لا يعد يعني لا يعد رجوعا ولا يصح رجوعا، لو قال بعته أو أنا وهبته لواحد غيرك أو أني وقفته مثلا، هذا ما يحصل به الرجوع لكمال ملك الفرع. أي نعم، لأن الفرع قد ملك. لكن متى؟ فإذا قال نقضته، نقضت الهبة أو بطلت أهبك وأعطيته لفلان، أو بطلت نقضت الهبة وبعته لفلان، إيه؟ أول شيء يأتي بلفظ يشعر بنقض الهبة، ثم عاد إذا أراد أن يقف أو يهب أو يبيع ما في مانع. لازم يكون ما يشترط. لا ما يشترط. إذا ثبت هذا، إذا ما شرط أن يسمعه إياه، حتى لو قال أنا نقضت الهبة وبعث على الشيء الموقل أو أخذه هو بنفسه الوالد، نعم يجوز له ذلك، مو شرط أن يسمعه للولد. لا يشترط أن يسمع الوالد، الوالد يقول أنه بطل يعني أو تنازل عن الهبة، لا مو شرط. أي نعم. ولا يصح تعليق الرجوع بشرط. يقول مثلا إذا جاء رمضان فقد رجعت بالعطية اللي أعطيتك إياها، هذا لا يصح. إذا أراد أن يرجع على الفور، يقول الآن أنا تراجعت. نعم. طيب. ولو زاد الموهوب رجع بزيادته المتصلة، يعني أعطاه مثلا شجرة فأثمرت، أو أعطاه مثلا شاة فولدت، أعطاه ناقة فولدت مثلا حملت وولدت، يرجع الوالد بالزيادة. نعم. بزيادته المتصلة كتعلم الصنعة لا المنفصلة. المتصلة كتعلم صنعة والسمع. ها، أما إذا يقول ولد، لا احنا أخطأنا، يقول الولد لا يرجع في الولد. أعطاه دابة ثم ولدت، ما يرجع في الولد. أو أثمرت الشجرة، لا يرجع، إنما يرجع بزيادة المتصلة. يعني أعطاه عبدا فتعلم صنعة كتابة، أو أعطاه دابة فسمنت، حلفها حتى سمنت، يرجع الوالد مع الزيادة، ولا يعطيه شيء بدل الزيادة. نعم. لا المنفصلة. جبنا طال الناقة، يوجد عندكم في الجهرة حليب إبل؟ يباع يعني. بل شيء تجيب لنا من حجيد الجاي، صارنا زمان ما ذقنا. نعم. كالأجرة. قول هذا زين الحساسية. أنا معي حساسية في الصدر. نعم. كالأجرة. إيش والولد والحمل الحادث. هذه إيش يرجع فيها؟ للمنفصل. للمنفصل. أما الزيادات المنفصلة كالأجرة، أعطاه دار مثلا أجرها سنة الولد، ثم رجع الوالد في الدار في البيت، ما يعطي الآجار، الآجارات ما يأخذ الوالد. أو أعطاه دابة فولدت، نعم ما يرد الولد، نعم يرد بس الأم. نعم. وغيرها إيش ذكر؟ والحمل الحادث على ملك الفرع فرعي. يعني حتى لو أنها حملت عند الفرع، يعني الوالد أعطاه الناقة ليست حاملة، ثم حملت عند الولد، فالحمل للولد. نعم. هذا المحشي يعترض على المتن، يقول لا، الحمل ينبغي أن يكون من الزوائد المتصلة، يعني يرجع الوالد حتى الحمل، مع أن الحمل حدث عند الولد ليس للولد. أما إذا لو ولدت عند الولد، لا ما يرجع في الولد، يرجع في الأم. لكن لو رجعت وهي حامل، حملت عند الولد، هو في المتن قال الحمل للولد، في الحاشية في الشرح قال لا، الولد الحمل من الزيادات المتصلة، فيرجع الوالد فيها. لكن ينبغي أن يفرق بين الحمل، يعني لو أنه أعطاه وهي حامل واستردها وهي حامل، هذه واضح يرجع الوالد. لكن لو أعطاها أعطى الناقة وهي غير حامل ثم حملت عند الولد، المفروض ما يرجع الوالد في الحمل، يعني أنه ما يرجع في الحمل مطلقا، إنما يرجع لو كان قد أهداه إياها وأعطاه إياها وهي حامل، المفروض هكذا يصير حل وسط. طيب. ويكره للأصل الرجوع في عطية الفرع. إحنا قلنا يجوز للولد الرجوع، لكن ما هو معناه أن ذلك يعني جائز هكذا، بدون يعني كراهة أو لا، والسنة أن لا يرجع، ويكره للوالد الرجوع إلا لعذر، إلا لعذر. مثلا كأن كان الولد عاقا، كأن كان الولد عاق طلع أنه ما يستاهل، أو يصرفه في معصية، أو يصرف الفلوس في معصية، فحس الوالد أن الولد هذا مو يعني مو زين، ما مو عاق، مو يعني عاق لوالديه ما يطيعه، فيسترجع. هذا إذا كان لسبب تنتفي الكراهة، لعذر أو أنه يصرفه في الحرام يرجع، ويعني ولا يكون مكروها. أما إذا كان سوى ذلك لا، مكروه الرجوع، مكروه. نعم. وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة كزكاة ونذر. أنا تقدم معنا يعني للوالد الرجوع فيما يعطي الولد حتى لو كان صدقة، أليس كذلك؟ قلنا الهبة والهدية والصدقة حكمها واحد، يجوز للوالد الرجوع بالشروط المتقدمة. البلقيني قال إذا كانت الصدقة صدقة واجبة، مثلا صدقة فطر أو زكاة، الزكاة مو صدقة لكن واجبة، صدقة واجبة الزكاة، فأعطاها لولدي، أعطى الزكاة، ومعنى ذلك أنه يجوز للوالد أن يعطي الولد زكاة من زكاته. يعني أحيانا كان الوالد مثلا معسر ما يستطيع، أو وارده قليل ما عنده ما يكفي عياله، يجوز للوالد أن يعطيه، لأنه الوالد ما يعطي الولد الصغير أو الولد الذي نفقته على الوالد الكبير، مثل يكون طالب علم أو مقعد، إيه نعم هذا ملزم به الولد، ملزم بالنفقة. لكن الوالد إذا هو سوي ويكتسب ولكن كسبه ما يكفي، أو كان غارما مثلا عليه ديون، يجوز للولد أن يعطيه من زكاته، ما في مانع عند الشافعية. البلقيني قال إذا أعطاه صدقة واجبة لا يجوز له الرجوع فيها، بحث هكذا، أو نذر، يعني نذر، يعني مثل نذر للفقراء كذا، وهو من الفقراء ولده فأعطاه، لا يجوز له أن يرجع، لا يجوز الوالد أن يرجع. نعم. كزكاة ونذر وكفارة، كفارة مثلا كفارة يمين، كفارة ظهار، ما يجوز أعطاه، لأنه هذه يسلك بها مسلك الزكاة، صارت واجبة، ما يجوز الولد الرجوع فيها. نعم. وبما ذكره ما يجوز الوالد أن يرجع فيها، يرجع في الصدقة المتطوع بها والهدية والهبة فقط. وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه، بما ذكره البلقيني أفتى كثيرون من العلماء ممن سبقه وتأخر عنه، سواء كانوا السابقين على البلقيني أو متأخر، كلهم أفتوا بهذا، أن الصدقة الواجبة والنذر والكفارة لو أن الأب أعطى ابنه من هذه الأشياء ما يرجع فيها، ما يجوز له أن يرجع، وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به النووي واعتمده جمع متأخرون. يعني له للوالد الرجوع بما أقر أنه لفرعه، يعني قال هذه الحاجة الفلانية لفلان، ملك فلان، إقرار يعني، ثم بعدين قال أنا بطلت أعطيه، ما أعطيه، له ذلك، هو إقراره له بها يعني أنها ملك. نعم. للولد، أي نعم، يعني كأنها هي للولد من زمان، للولد يعني الولد هي أخذها من الولد، يعني كان أقر على أساس أنها للولد، مو أنه أعطاه إياها، لا، له ملك للولد، بعدين قال لا بطلت، لا هي لي ليست لابني، يجوز هذا. قال الجلال البلقيني عن أبيه وفرض ذلك فيما إذا فسره. البلقيني الأب هو سراج الدين البلقيني، ولده اسمه جلال الدين البلقيني، سراج الدين عمر، ولده كان مجتهدا، ولده جلال الدين البلقيني، نقل عن والده، يعني عالم عن عالم ما شاء الله. نعم. إيش قد نقل عنه؟ وفرض ذلك أيوة فيما إذا فسره بالهبة وهو فرض لا بد منه. يعني تقدم معنا أنه لو أقر لولدي لأنه هذا الشيء لابني يجوز الرجوع، أنا قلت قبل شوي يعني على أساس حتى أنه ملكه يعني ملك ابني، لكن الجلال البلقيني نقل عن والده خلاف، مو هكذا، قال لو أقر بأنه لولده وفسر ذلك بأنه كان قد وهبه إياه، فقال هذا لولده أنا أعطيته إياه من زمان، لولدي أعطيته إياه من زمان، له الرجوع في هذه الحالة ولا بد أن يفسره به. أما إذا أقر بأنه لولده لا عن طريق الهبة، بل أنه ولده كان قد اشتراه مثلا أو ورثه من أمه أو أن أحد من الناس أعطاه إياه غير والده، لا يجوز للوالد أن يرجع إليه، أن يرجع فيه، لأنه ليس هبة، يعني لم يهبه الوالد لولده، الوالد له الرجوع في الهبة أو العطية أو الهدية أو الصدقة، في هذه الأحوال يرجع. لكن لو كان ملكا للولد عن طريق مثلا شراء أو صدقة، واحد تصدق بها غير الأب، أو واحد غير الأب وهبه أو أهداه للولد، والأب قال هذه للولد أقر بناء على أنها يعني الملك له عن طريق هذه الأشياء، ليس له أن يأخذه لأنه مال ولده مال الغير، يعني ما يقول هو وماله لأبيه كما يقول بعض الناس، لا، الوالد يأخذ فيما أعطاه هو نفسه، لكن واحد أعطاك شيء والدك ما له علاقة به، أو أنت اشتريت حاجة من السوق والدك ليس له علاقة بذلك، أما أنت ومالك قالوا هذه النفقة، يعني بمقدار النفقة، لا بكل مال الولد يكون للوالد، هكذا فسروا الجمهور. طبعا عند الحنابلة غير، الحنابلة يأخذون بظاهر الحديث. نعم. وقال النووي ولو وهب وأقبض ومات أيوة. فادعى الوارث كونه في المرض.